إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلوا عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة الأحبة الكرام، لقد بلغنا هذا الدين عبر بحار عميقة من الآلام والتعب والنصب طريق طويل خاضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاضه الصحابة الكرام، ضحوا فيه بالنفس والأولاد والأموال والأرواح والأنفس في سبيل الله. والله عز وجل ثبت هذا المعنى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم ما لكم ما لكم، هذا استنكار شديد، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل؟ إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. جعل مدار الدين على هذا: أنت مسلم فينبغي أن تنفر، إن كنت مستطيعا أن تنفر بالسلاح فانفر ولا يجوز لك أن تتخلف، إن كنت موسرا من أصحاب الأموال فانفر بمالك. وقدم الله عز وجل الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، إذ إن النفوس مجبولة على حب المال، إنه لحب الخير، قال المفسرون حب المال لشديد، إنه لحب الخير لشديد. قام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يدعو إلى ربه تبارك وتعالى على شوك الأسى والعنت، وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فمنذ رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم سلاحه في وجه الكفر لم ينزله أبدا، حتى وهو على فراشه جهز جيش أسامة بن زيد رحمه الله رضي الله عنه، الذي أرسله إلى الشام لغزو الروم. ومن المعلوم أن الغزوات الأولى التي غزاها رسول الله وسراياه كانت موجهة إلى المشركين، إلى أهل الجزيرة العربية، قريش ومن حولها، والطائف ومن حولها، وهوازن وهذه القبائل، وغطفان الذين حاربوا الله ورسوله وصدوا عن سبيل الله أشد الصد. فلما دانت له شبه الجزيرة العربية كاملة، فقد هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مأمورا أن يصبر في مكة، بمكة اصبر، كف يديك واصبر أنت ومن معك، فكان يؤذى، وهجر أصحابه صلى الله عليه وسلم وعذبوا وقتلوا وأوذوا أشد الإذاء، ومع ذلك أمروا بأن يكفوا أيديهم. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة أنزل الله تبارك وتعالى قوله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. ثم أمر بأن يقاتل المشركين كافة كما يقاتلونه كافة في كل موطن وفي كل زمان، وهذه فريضة الله تبارك وتعالى إلى يوم القيامة لا تنقضي أبدا أبدا. وقد أخبر النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم أنه ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، فجعل الجهاد بابا من أبواب العلو والعز والشرف والفخار، وجعل ترك الجهاد من أعظم أبواب السفول والنقص والرجوع إلى الخلف. هكذا قال نبيكم المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. فقاتل المشركين في بدر، وسبق بدر سرايا كثيرة جدا، حتى قيل إن عدد السرايا والغزوات التي خاضها رسول الله صلى الله عليه وسلم تفوق 90. قاتل في بدر جحافل الكفر، فأرغم أنوفهم في الوحل والطين والتراب، بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم ثبت من المسلمين 300 رجل فقط هم الذين بلغوا لكم هذا الدين العظيم. فلولا ذاك الثبات كما قال رسول الله: اللهم إنك لو شئت لا تعبد في الأرض بعد، اللهم نصرك الذي وعدتني. ثم كانت غزوة أحد، وكان ما قص الله عز وجل علينا في سورة آل عمران، ثم فتح مكة، ثم أرغم الله وجوه الكفر والكافرين في هوازن في الطائف بعد حصار الطائف، ثم نما إلى علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الروم قد أعدوا له العدة. هنا خلاص توقفت الحرب ضد الوثنية، الوثنية دانت لرسول الله ودانت للإسلام، وكسر الأصنام حول الكعبة، وبعث من هدم اللات والعزة ومناة، بعث من هدمها جميعا، وقضى على مظاهر الكفر في شبه الجزيرة العربية. وهذا الدين ليس دينا محليا، هذا دين عالمي بعثه الله عز وجل رحمة وهداية للخلق أجمعين، ينبغي أن يبلغ الناس كلهم، فمن وقف في سبيله قوتل حتى يدين أو يذعن. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. فإنك إن لم تغزو عدوك غزاك واحتل أرضك وانتهك عرضك وقتل أطفالك واستباح نساءك، هكذا هي الدنيا، غالب ومغلوب ومنتصر ومنصور عليه، هكذا هي الدنيا. وإلا فقولوا لي بالله عليكم هؤلاء الذين يدعون دائما إلى ما يدعى بالسلام، أي سلام من ذلك؟ أي سلام من ذلك؟ هل تلتزم بالسلام؟ القوة العظمى التي قتلت في فيتنام الملايين ثم قتلت مثلهم في العراق وفي أفغانستان، وها هم الآن يستأصلون، أو هكذا زعموا، أو هكذا يريدون أن يستأصلوا شأفة تلك الثلة المؤمنة الصادقة المجاهدة التي قامت بالفرض الذي فرضه الله عز وجل عليها. هذه الفئة هي التي حملت الإثم عن كاهل هذه الأمة في محاربتهم لأعداء الله وأعداء رسوله وأعداء دينه، بل أعداء البشرية أجمعين، اليهود المجرمين الذين قتلوا الإنسان فلم يسلم منهم طفل ولا امرأة ولا شيخ كبير. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا غزا غزوة قال لأصحابه: اغزوا بسم الله على بركة الله لا تقتلوا طفلا، أنه لا يقاتل فلماذا يقتل، ولا تقتلوا امرأة، ليس من الرجولة ولا من العزة ولا من الأنفة أن تقتل النساء، ولا تقتلوا شيخا كبيرا ولا راهبا في صومعته، ولا تقطعوا شجرا. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم البشرية العمياء، لا تقتلوا طفلا وليدا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا هرما ولا راهبا في صومعته، ولا تقطعوا شجرا، نما إلى علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هرقل يعد له العدة في 40,000، عدة عظيمة جدا. هنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم، دعا وأعلن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث كعب بن مالك في الصحيحين إذا أراد غزوة ور بغيرها حتى لا يضيع منه عنصر المفاجأة والمباغتة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. إلا في هذه الغزوة، غزوة تبوك، غزوة العسرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بالقائد الغافل بأبي هو وأمي وروحي ونفسي صلى الله عليه وسلم، إنما كان لديه جهاز مخابرات من أعظم أجهزة المخابرات التي عرفتها البشرية، جهاز مخابرات لا يغفل ولا ينام. فأنما إلى علم رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر هرقل، هرقل الآن جمع 40,000 مقاتل، 40,000 مقاتل هذا عدد عظيم جدا في ذلك الوقت. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد غزو الروم، ما ينبغي أن نسكت حتى يدخلوا علينا في ديارنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وما غزي قوم في عكر دارهم إلا ذلوا، أصابهم الذل والصغار. هنا النبي المصطفى والحبيب المجتبى دعا الناس إلى النفقة، إلى النفقة، الجميع ينبغي أن ينفر، انفروا خفافا صغارا وكبارا، فقراء وأغنياء، ضعفاء وأقوياء، وهكذا مرضى وأصحاء، انفروا خفافا وثقالا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. انفروا خفافا وثقالا. دعا الجميع إلى النفقة وإلى النفرة، فأخذ الجميع يعد العدة. لكن الوقت يبدو أنه وقت غير مناسب، الوقت مش مناسب، الجو حر شديد الحرارة. كنا نذهب إلى الكويت في هذه الأوقات التي ذكرت في غزوة العسرة وسماها الله عز وجل غزوة العسرة، درجة الحرارة تقريبا بتتجاوز 70، في الظل فوق 60، شيء رهيب مهول، يعني يمكن إذا مشيت في الشمس ساعة أو ساعتين شوي جلدك، شيء عظيم جدا. فأنت مأمور أن تنفر، مع ذلك، نعم مع ذلك، لماذا؟ لأن النفس تهون والمال يهون والحياة تهون والأولاد يهونون، لكن دين الله لا يهون. في طول وعرض القرآن يبين لك هذه الحقيقة، أن الدنيا حقيرة ذليلة مهينة لا قيمة لها أبدا أبدا، ويبين لك أن المركزية الحقيقية التي ينبغي أن تركز عليها وأن تلفت نظرك الآخرة، الآخرة. طب الدم هيراق، مش مشكلة. طب الأولاد هيتموا، مش مشكلة. طب الأموال هتضيع، مش مشكلة، لا قيمة لها أبدا. طب البنيان سيهدم أبدا. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. وبين أن أعداء هذه الملة يألمون، يتألمون ألما شديدا، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، ترجون ما عند الله من النصر أو الشهادة، إحدى الحسنيين، نصر أو استشهاد. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النفقة. هنا غالب المسلمين في المدينة قوم ضعاف، الجو حر والمسلمون ينتظرون قطف الثمار، خلاص الثمار أوشكت على أن تقطف. يعني لك أن تتخيل غالب أهل المدينة من الفلاحين المزارعين، رجل بذل المال وتعب وأنفق واشترى الحبوب وأزال الحشائش وهيأ الأمر وينتظر الحصاد، فيقال له دع هذا حتى وإن خرب، حتى وإن خرب، يعني معنى إيه؟ نعم لا قيمة له، نصرة الدين أهم. يا أخي دينك دينك، لحمك دمك، هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لا قيمة لهذا كله. ثم مع فقرهم وعوزهم وحاجتهم أنفقوا في سبيل الله، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. فجعل الرجل يأتي ومعه الصاع من التمر، والرجل ومعه نصف الصاع، وجاء عثمان بن عفان فقال: كما يروي بعض أهل التاريخ والسير، لك أن تتخيل هذا، جاء بمئة ناقة بأحلاسها وأقتابها، قال يا رسول الله هذه في سبيل الله. النبي تعجب، ما هي الناقة في ذلك العصر ما كانتش جمل عادي يعني بخمسين ستين ألف، الناقة دي بمثابة سيارة يعني بإم دبليو مرسيدس، سيارة فخمة جدا عند العرب. ثم جاء بمئة، ثم جاء بمئة، ثم جاء بمئة، 940 ناقة في سبيل الله بأحلاسها وأقتابها وكامل عدتها. فلما دعا رسول الله إلى النفقة مرة أخرى جاء بألف دينار. أنا أحيانا المسلمين لما يسمعوا كلمة ألف دينار يقول لك إيه يعني ألف دينار، يعني كأنه متصور إن ده ألف جنيه. أنا أريدك فقط أن تتصور أن العشرين دينارا يجب فيها الزكاة، يعني انصاف، يعني الألف دينار اضرب كده خمسة في مية، خمسة في مية، شوف كده يعني عشرين دينار عبارة عن 85 جرام ذهب، 24 أموال مهولة، ملايين ملايين. فجاء بها وصبها في حجر رسول الله. النبي تعجب، يعني هذه نفس، هذه نفس انخلعت من الدنيا تماما، لا تريد الدنيا، لا تريد المال، المال لا يساوي عندها شيئا. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقلب المال وقال ما ضر ابن عفان ما فعل بعد اليوم، ما ضر ابن عفان ما فعل بعد اليوم. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى تجهيز جيش العسرة فجهزه عثمان. المنافقون شنوا حربا إعلامية، وجهاز النفاق، المنافقون في كل عصر يمتلكون آلة إعلامية جبار تقلب الحق باطلا والباطل حقا وتزيف الحقائق في نفوس الناس. فمنهم من قال لا تنفروا في الحر، فأجابهم الله قل نار جهنم أشد حرا. وقال قائلهم الجد بن قيس يا رسول الله إني أخشى فتنة نساء بني الأصفر، فتنة النساء شعر أصفر وعيون خضر وحاجة يعني صعب، أخشى من الفتنة. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، ألا في الفتنة سقطوا. وجاء أبو بكر رضي الله عنه بكل مال، عمر زور في نفسه وقال لئن سبقت أبا بكر يوما من الدهر فالآن، راح دخل على عياله، وأبو بكر كراجل ملياردير وعمر كذلك تجار كبار في عصر الصحابة بالمصطلح المعاصر مليارديرات كبار. أبو بكر جاء بماله كله وعمر جاء بنصف ماله، وسبق أبا بكر وصب المال في حجر رسول الله. ما تركت لأولادك يا عمر، هذا مال كثير جدا جدا مهول. قال تركت لهم مثله يا رسول الله. جميل، أبو بكر كان أثرى، كان أغنى من عمر، فجاء بماله كله ووضعه بين يدي رسول الله. ما تركت لأهلك يا أبا بكر، تركت لهم الله ورسوله. أذكر، يذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى أن سليمان بن عبد الملك ورث زوجاته فقط 800,000 دينار ذهب خالص، أربع زوجات هيتقسم عليهم 800,000 دينار، كل واحدة 200,000 دينار. وقلت لكم قيمة هذا المال مبالغ عظيمة، فما بالك بأولاده. ولما حضرت الوفاة عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال له جليسه اترك شيئا لأولادك، انت راجل خليفة تموت ولا تترك لأولادك أي شيء، انت الخليفة مالك يعني اترك لهم شيئا يستعينون به. قال أولادي أحد رجلين، إما أتقياء فالله عز وجل سيكفيهم من فضله، وإما فسقة فجرة فلا أترك لهم ما يستعينون به على معصية الله. قال الذهبي ووجد بعض أحفاد سليمان بن عبد الملك من يتكفف الناس في السوق بشحت، ووجد بعض أحفاد عمر بن عبد العزيز وقد حمل صدقة ماله على 11 بعيرا، زكاته بس، زكاة المال بس على 11 بعيرا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فقال عمر والله لا أسابقك إلى شيء بعد هذا أبدا. وجاء عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف رجل عظيم فخيم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تاجر كبير، وله قصة معروفة مشهودة في الهجرة حين آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، آخى بينه وبين سعد بن الربيع. سعد بن الربيع رجل سري من أثرياء المدينة، فجاء بعبد الرحمن بن عوف وقال: يا عبد الرحمن، هذا مالي لك نصفه، وهاتان زوجتاي، كشف له عن وجهيهما، اختر أحسنهما وأجملهما شئت أطلقها لك، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. قال: بارك الله لك في مالك وأهلك. فهذا الإثار وهذا البذل يقابل بإيه؟ يقابل بالعفة، يقابل بالعفة وكرم النفس وعزة النفس. قال: بارك الله لك في مالك وأهلك، دلني على السوق. فدله على السوق، وهو الذي لما أصابت المدينة شدة في عصر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، شدة في عصر عائشة بعد الخلفاء أصاب المدينة شدة شديدة جدا، فلامته عائشة رضي الله عنها، فجيء له بألف بعير، ألف جمل، عارف، ألف عربية نقل كبيرة متحملة بالبضائع من خيرات الله من كل جانب. فجاءه التجار وعرضوا عليها فيها الضعف، قال: جاء من أعطاني أكثر. قالوا: طب الضعفين، طب ثلاثة، طب عشرة أضعاف. جاء من أعطاني أكثر، والله يضاعف لمن يشاء. وأنفقها كلها في سبيل الله، وللصحابة في ذلك الباع الكبير. بذل، بذل شديد. فالقضية المحورية عندهم لقضية الشغل ولا العمل ولا العلو في الدنيا ولا الهبل، لا، القضية المحورية كيف ينصر دين الله تبارك وتعالى. هو ده الأصل الذي ستسأل عنه بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. هذا لا ينبغي أبدا أن يخرج من رأسك: كيف أستطيع أن أنصر دين الله؟ كيف أستطيع أن أنفق في وجوه الخير، أن أنصر هذه الأمة، أن أمكن لهذه الأمة؟ ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يسير بأبي هو وأمي وروحي ونفسي صلى الله عليه وسلم، وبدأ المنافقون يتخلفون لكثرة الجيش، الجيش 30,000، فقالوا: لو تخلف منا واحد مش هيظهر، مش هيبان قدام النبي صلى الله عليه وسلم. فصار النبي بأبي هو وأمي وروحي ونفسي حرب. أنا عايزك تتخيل بين المدينة وبين تبوك 778 كيلو. وجاء المعذرون، بعض الأعراب اعتذر، فأذن لهم رسول الله: احنا مش قادرين، اللي ما عندناش، وناس جاء بتعيط بتبكي، يعني لا يجدون ما يحملون عليه في سبيل الله. قال الله تعالى: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من رحمة الله عز وجل أن تخلف المنافقون في تلك الغزوة. قال الله تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. ألا في الفتنة سقطوا، ألا في الفتنة سقطوا، يبغون المؤمنين الفتنة والخبال، فتخلفوا لأجل هذا. ثم لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك نظر فسأل سؤالا عجيبا، وأنا لازلت أتعجب من هذا السؤال منذ قرأت هذا الحديث وحفظته منذ ما يقارب 30 سنة وأنا أتعجب. قال: ما فعل كعب بن مالك؟ طب ما في ناس كتير متخلفة وفي صحابة تخلفوا، في ناس كتير، لماذا كعب يعني؟ ما خصصة كعب؟ ولازلت لا أجد يعني، إلا أن هذا بلغ مبلغا عظيما في نفس رسول الله، ما بلغ كعب بن مالك. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقام معاذ بن جبل وقال: بئس ما قلت. يا سلام، ردت غيبة المسلمين. قال: بئس ما قلت، والله يا رسول الله لا نعلم عنه إلا خيرا. وكان هناك أبو خيثمة الأنصاري، أبو خيثمة تخلف، خيثمة الأنصاري تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتخلف يوم الثاني الثالث، فدخل بستانا له وعنده زوجتان جميلتان، فنظر إلى زوجتيه ونظر إلى الظلال الوارفة وقال: بئس الرجل أنا، رسول الله في السموم والحميم، وأنا هنا في الظلال بين زوجتيه، أعدوا لي الراحلة، جهزوا الراحلة. ثم لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى المسلمون سوادا من بعيد، فقال رسول الله: رسول الله، كن أبا خيثمة. ف فكان أبا خيثمة فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، أنت لو رحت خدت الجيش كله وخرجت به في مكان محدد، إيه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل هنا إنك ستترك بعض الثغرات وبعض الجبهات فارغة. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى دومة الجندل، وكيدر بن عبد الملك ملك دومة الجندل، فوجده خارجا للصيد فأسره، وأسر 800 بعير و400 رمح و400 درع خالد بن الوليد. فلما جاءوا بهذا إلى رسول الله ونظر إلى قباء أكيدر ملك، القباء اللي هو العباية الخارجية، وكانت ترصع بالألماظ والماس والذهب والفضة، أشياء كده عجيبة جدا ترصع بهذه الأشياء. فلما رآها المسلمون قالوا ماذا؟ انظر إلى ذاك المعنى الذي لا يفتأ رسول الله يرسخه في قلوب المؤمنين. ياه إيه الجمال ده؟ معقول ذهب وألماظ يعني تخش لها مثلا في 10 مليون مثلا كده لوحدها كده تتباع ب10 مليون إذا بيعت وحدها مثلا على سبيل المثال على ما يذكر فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مذكرا الصحابة بالحقيقة التي لا ينبغي أبدا أن تغيب عن أذهانهم، فقد قال الصالحون: فلو أن الآخرة خزف يبقى والدنيا ذهب يفنى لآثر العاقل الخزف على الذهب لأنه باقي لكن الذهب ضايع. فقال: أتعجبون من هذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله، حاجة عظيمة فخيمة جدا. قال: اسمع يا الله، لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. شوف تفخيم الآخرة في نفوس الناس. قال: لموضع صوت أحدكم، الموضع بس نص متر، لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. حاجة كده تخلع القلب، موضع بس بس. أمال اللي بضيع نفسه يروح يأكل ورث إخواته، ولا يسرق أموال حرام، ولا يطعم أولاده أموالا حراما، ولا يأخذ ما ليس له بحق. يا رجل انت تبيع هذا النعيم المقيم بهذا القذر التافه؟ فقد آتى الله عز وجل قارون الدنيا دنيا كاملة، حتى إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة كما قال الله تبارك وتعالى. الله عز وجل قال في إيه؟ فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من قال: فخسفنا به وبداره الأرض. فما كان له من فئة، لا قيمة لك ولا لمالك أبدا ما لم تكن صاحب هدف. وأعظم هدف يمكن أن تهدفه لنفسك أن تسعى لنصرة هذا الدين بكل ما تملك، بكل ما تملك. ثم أقام النبي صلى الله عليه وسلم 20 ليلة كاملة يقصر الصلاة حتى تسمع به العرب، ويرسل السرايا في كل جانب، يرسل السرايا حتى تسمع به العرب ويخافه الناس أجمعون. وهذا من الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب، بالرعب. مسيرة شهر ما تقوليش سلام وأنت لا تملك ما ترضع به عدوك، لا سلم إلا إن تعا إن السلام حقيقة مكذوبة، والسلم فلسفة اللهيب الخاب، لا سلم إلا إن تعادلت القوى وتصادم الإرهاب بالإرهاب. أنت إمتى تجلس على طاولة المفاوضات؟ هب أن هؤلاء منزوع السلاح، ما عندهمش سلاح ولا يقاومون ولا ينكؤون العدو، ينكؤون في العدو نكاية شديدة، لكنك تتخيل من بقهم هم مش من بقنا إن خسائر الكيان السرطاني المجرم الغاصب، الخسائر دي 300 مليار دولار، ده إعلاناتهم هم، بخلاف المراكب. يعني الدبابة هذه التي تدعى مركافة انتهت، يعني قاعدين بقى لهم 50 سنة بيجمعهم في 1500 دبابة، انتهت تماما في غزة، كبرت في غزة تحت سطوة هذه الفئة الضعيفة المسكينة بمقاييس الناس. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، ولا يمكن أبدا لضعيف أن يجلس على مائدة المفاوضات، لو ضعفاء مش هيجلسوا معهم على مائدة المفاوضات، مستحيل. ولا زال في الجعبة الكثير وأكمل معكم إن شاء الله تبارك وتعالى بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وليس وراء الله المرتجى. وبعد، رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه وصل إلى تبوك، فكان هرقل ومن معه قد فروا، وفر أنصاره وفر محبوه، فإنهم لا يثبتون أبدا تحت وطأة هؤلاء الذين باعوا الحياة رخيصة، الذين قال فيهم القائل: سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدى. فروا. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن حققت تلك الغزوة أهدافها كاملة، والحرب حقيقية النصر فيها يعرف بتحقيق الأهداف. أنت دخلت حرب قلت سأقضي على المقاومة ولم تفعل شيئا، 50,000 لم يقضي منهم 1,001 خلال ما يقارب السنة، وقلت ستحرر الأسرى ولم تفعل شيئا، وقلت ستسيطر على القطاع ولم تفعل شيئا. أنت مهزوم وخاسئ وحقير، لا قيمة لك. إنما يعرف النصر بتحقيق الأهداف، أنت لم تحقق أي هدف، وفي المقابل حقق خصومك أهدافهم كاملة. البنيان لا قيمة له، سيعاد، ومن قضى فقد قضى شهيدا، ومن عاش عاش حميدا مجيدا، عالي الرأس شامخ الهامة. ولن يكون ما قبل 7 أكتوبر كما بعد 7 أكتوبر أبدا في العالم كله، ليس في المنطقة فقط، وإن غدا لناظره قريب. عاد رسول الله، فلما عاد مر على ديار الحجر، ديار ثمود الذين قتلوا الناقة، فأسرع رسول الله وأمر بالإسراع. وهذا فيه أن المسلمين لا ينبغي أبدا أن يجلسوا في مواطن المعصية حتى لا تنزل بهم العقوبة. فلما عاد إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، وأنا أختصر الأمر اختصارا شديدا لضيق الوقت، كان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يدخل المسجد فيصلي فيه ركعتين ويجلس للناس، فجلس، فجاءه المنافقون يعتذرون إليه، فقبل منهم رسول الله واستغفر لهم، حتى أنزل الله بعد ذلك: عفى الله عنك، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين؟ فعفى عنهم رسول الله وطلبوا منه الاستغفار فاستغفر له. ثم جاء كعب بن مالك. كعب بن مالك بيقول في الحديث، والحديث طويل جدا، مجرد تلاوته على المنبر فقط تحتاج إلى 3/4 ساعة، فبيقول إيه؟ بيقول: أنا ما تخلفت عن غزوة غزاها رسول الله إلا في بدر، ولم يعزم علينا رسول الله، يعني ما شددش في الخروج، وقد شهدت مع رسول الله بيعة العقبة، وهي عندي أحسن من بدر وأفضل من بدر وأجدى من بدر، من شهود بدر. قال: وقد زورت في نفسي أن أكذب على رسول الله. لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم أعتذر له أي عذر بقى، وأنا رجل أتيت جدلا وأستطيع أن أنا أقنع رسول الله فيستغفر لي، خلاص انتهى الأمر. قال: فلما رآني رسول الله بالمسجد قال: تعالى. قال: فجئت إليه. قال: فلما علمت أن الجيش قد أوشك على القفول أزمعت على الصدق، قلت: لا ينجيني بين يدي رسول الله إلا الصدق، خلاص مش هينفع أكذب. قال: فأتيت، فابتسم إلي ابتسامة المغضب غضبان: ما الذي خلفك؟ قال: يا رسول الله، والله إني رجل أوتيت جدلا، ولو جلست عند أحد غيرك لعلمت أني أخرج من سخطه بعذر، ولكنني علمت إن كذبت عليك فلا يوشك أن يسخطنك الله علي. والله يا رسول الله ما لي من عذر، فيش أي عذر أبدا، فلم أكن أبدا أقوى ولا أقدر على الغزو من هذه المرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، يعلم أنهم كاذبون، أن المنافقين كاذبون، صلى الله عليه وسلم قال: أما هذا فقد صدقكم، قم حتى يقضي الله في أمرك. فقام كعب، كعب بن مالك وهو قائم، جاءه بنو سلمة وقالوا له: ما كان عليك لو اعتذرت واستغفر لك رسول الله، ده انت أول مرة تعملها، يعني ده انت طول عمرك بتبذل وتضحي في سبيل الله. قال: فلا زال بي حتى هممت أن أرجع إلى رسول الله فأكذب نفسي. ثم سألتهم: هل فعل أحد مثل ما فعلت؟ قالوا: نعم، هلال بن أمية ومرارة ابن الربيع. قال: رجلان صالحان شهدا بدرا فلي بهم أسوة، وأمر رسول الله ألا يكلم المسلمون هؤلاء الثلاث. أحياناً أنت بتاخد المذنب تحطه فين؟ في السجن. لا، النبي صلى الله عليه وسلم نقل السجن إليهم، ده خلاص هم في سجن وهم ماشيين بين الناس، يمشي بين الناس السلام عليكم لا يرد عليه أحد، يدخل بيته ما فيش حد بيكلمه، فيش حد، خلاص ممنوع تماماً أن يتكلم مع أحد أو يكلمه أحد. قال: فبين أنا كذلك وكنت أجلد الثلاثة، أنا رجل جلد عندي قوة، فبقول كنت أمشي في الأسواق أقول سلام عليكم لا يرد علي أحد، أدخل إلى المسجد أصلي خلف رسول الله فأصارقه النظر، يبص للنبي كده، يكون النبي بيبص له فيغض النبي بصره عنه صلى الله عليه وسلم، ثم خرج. قال: ثم تصورت جدارا لأبي قتادة ابن عمه أبو قتادة، تصورت جدارا لبستان له، قاعد في البستان بتاعه فطلع الجدار ونزل، قال: السلام عليك يا أبا قتادة، فلم يرد عليه. قال: يا أبا قتادة، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فسكت لم يرد عليه. قال: وكان أحب الناس إلي بينهم صداقة ورحم وأخوة، لكن أمر الدين أعظم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، بدأ بالآباء، آباء الإخوان الأزواج الأرحام، كل ده ملوش قيمة أمام الدين. قال: فلما كررت عليه لم يرد علي إلا بكلمة واحدة، قال: الله أعلم، ما أعرفش، مش علاقة، أنا بنفذ كلام النبي. قال: فخرجت، خرج يعتصره الألم، متألم ألما شديدا. قال: فلما خرجت إذا بنبطي من نبط أهل الشام، رجل فلاح من فلاحين الشام جاي بيبيع في سوق المدينة، والأسواق كانت مفتوحة ليس كما يحدث الآن، فسأل عن كعب. قال: فجعل يسأل الناس عني حتى دلوه علي، فدفع إلي بكتاب، فإذا الكتاب من ملك الغساسنة، لكنك تتخيل كده ملك الغساسنة، ملك، فإنهم يعلمون أن صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بملء الأرض ملوكا وإن ضاقت بهم. قال: وكنت رجلا كاتبا، يعني بعرف أقرأ وأكتب، وده كان قليل في الصحابة. قال: ففتحت الكتاب فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من ملك الغساسنة، ملك، إلى كعب بن مالك، أما بعد، فقد بلغنا أن صاحبك قد قلاك، شوف بيغريه، ولم يجعلك الله بدار مهانة ولا مضيعة، فالحق بنا أواسك، هيديله نص ملكه، تعال يا عم وانا ايه، نص الملك ليك ونص ليا، فالحق بنا أواسك. فنظر إليها وتلك التفاهات، وإن كانت الدنيا بأجمعها تذوب أمام حقيقة الإيمان. قال: وهذا أيضا من البلاء، يعني هنت على الله حتى طمع في عدو خسيس من أعداء الله وتيمم بها التنور وسجرها فيه، حطها في قلب النار. قال: فلما مرت علينا 40 ليلة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتزل نساءنا، جه الصارخ إليه وقيل له اعتزل امرأتك. قال: أطلقها أم ماذا؟ يعني أعمل إيه؟ أطلقها ولا أعمل إيه يعني؟ أطلقها أم ماذا؟ اعتزل. فقال لها: الحقي بأهلك، روح عند أهلك حتى لا يخطئ. قال: وعلى رأس 50 ليلة كاملة لا يكلمهم أحد، حتى كان الأمر كما قال الله عز وجل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إيه؟ حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. تخيل. قال: وأنا على سطح بيت لنا، قاعد بيصلي الفجر لوحده على سطح البيت. قال: فإذا صارخ يأتي من سلع واحد: أبشر يا كعب بن مالك بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال: لقد جاء الفرج، الله أكبر، فجاء المبشر فبشرني، فخلعت ثوبي وألبستهما إياه، ثم استعرت ثوبين آخرين وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام الناس أفواجا يهنئونه بالتوبة، أفواج يهنئونه. قال: ولم يقم إلي من المهاجرين إلا طلحة بن عبيد الله، ولا زال كعب يذكرها لعبيدة. أبشر لطلحة بن عبيد الله. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر يا كعب بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فقلت: يا رسول الله، من الله أم منك؟ قال بل من الله. قال يا رسول الله، يا رسول الله، إن من تمام توبتي أن أنخلع من مالي. لكنك تتخيل النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر جاء بماله كله فقبل منه، رجل مؤمن يعلم أن هذا لن يؤثر فيه، وعمر جاء بنصف المال، وعبد الرحمن بن عوف جاء بنصف ماله كذلك فقبل منهم رسول الله، سعد بن أبي وقاص قال أتصدق بثلث مالي؟ قال الثلث، والثلث كثير. وجاءه كعب بن مالك قال أنخلع عن مالي؟ قال أبقي لورثتك شيئا. مش كل الناس تتحمل الحالة دي، في ناس تتحمل وناس لا تتحمل، ولذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك بعض ماله. قال إن من تمام توبتي يا رسول الله ألا أحدث ما حييت إلا صدقا. قال ولم أعلم أحدا أبلاه الله عز وجل من صدق الحديث مثل ما أبلاني، لم أعلم أحدا أبلاه الله عز وجل من صدق الحديث مثلما أبلاني، وإني لأرجو أن يتم الله لي بخير، يعني يتم حياته كلها وهو صادق ولا يكذب. قال ما كذبت كذبة منذ قلت هذا، ولا يعرف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الكذب. العظات والعبر المستخلصة من هذه الغزوة ومن ذاك الحديث على وجه الخصوص كثيرة جدا، لكنني لا أستطيع أن أطيل أكثر من ذلك، ولعل الله عز وجل أن يقدر للحديث بقية برحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم معتذرا عن الإطالة. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، اللهم أكرم نزلنا واسع مدخلنا، اغسلنا بالماء والثلج والبرد. رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فرج كرب المكروبين، نفس هم المهمومين، سد دين المدينين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم فك أسر المأسورين، فك أسر المأسورين، فك أسر المأسورين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم انصر عبادك الموحدين في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، سدد رميهم، سدد رميهم، قو قلوبهم، أمنهم على دمائهم وأطفالهم، اجعل الدائرة لك على عدوك عدونا وعدوهم. اللهم كن لهم عونا ومؤيدا ونصيرا. اللهم أذن لهذه الحرب أن تزول، اللهم أذن لهذه الحرب أن تزول، اللهم أذن لهذه الحرب أن تزول. اللهم عليك باليهود المجرمين، شتت شملهم، فرق جمعهم، اجعل الدائرة عليهم، زلزل الأرض من تحت أقدامهم، زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. اللهم أرنا فيهم عزائم قدرتك، اللهم أرنا في اليهود عزائم قدرتك، اللهم أرنا فيهم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين بقوتك يا قوي يا متين. رب لا تحرمنا شرف الدعوة إليك ولا كرامة البلاغ عنك. رب آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة.